Book 2 47 47 الإعداد للسفر ettevalmistused reisiks يجب أن نعبي شنطتنا Sa pead meie kohvri pakkima. Yajib an la tansa shay'an. Sa ei tohi midagi unustada. Tahtaj ila shanta kabira. Sul on suurt kohvrit vaja. لا تنسى جواز السفر. أرى باسي أنوستا. لا تنسى تذكرة الطيران. أرى لنو بيلاتي تونوستا. لا تنسى الشيكات السياحية. أرى ريسي تشيكي أنوستا. خذ معك كريم واقي من الشمس. وطا بايكي سي كريم كاسا. خذ معك النظارة الشمسية. وطا بايكي سي بريليت كاسا. خذ معك القبعة الشمسية. وطا بايكي سي ميتس كاسا. هل تريد أن تأخذ معك خريطة طرق؟ وطا تسا تنافا كاردي كاسا. هل تريد أن تأخذ معك مرشد سياحي؟ Võtad sa reisijuhi kaasa? هل تريد أن تأخذ معك مظلة مطر؟ Võtad sa vihmavarju kaasa? تذكر البنطلونات والقمصان والجوارب. Mõtle pükstele, särkidele, sokkidele. تذكر رباطات العنق، الأحزمة والستارات. Mõtle lipsudele, vöödele, jakkidele. تذكر البيجامات وقمصان النوم والتيشيرتات. Mõtle pidžaamadele, öösärkidele ja teesärkidele. أنت تحتاج إلى أحذية وصنادل وجزم. Sul on vaja kingi, sandaale ja saapaid. تحتاج إلى مناديل ورقية وصابون ومقص أظافر. Sul on vaja taskurätte, seepe ja küünekäär. تحتاج إلى مشط وفرشاة أسنان ومعجون أسنان. Sul on vaja kammi, hambaharja ja hambapastat.